والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، ولا زال العلم الحديث القدح المعلى كعب العالق، يعني هذا علم شريف عظيم جليل، المشتغل به مصاب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. مجرد أنك تسمع الحديث وتتكلم في الحديث وتتكلم في الحديث وما يمت إلى الحديث بصلة وما يخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الجمال المعجل ومن النعيم ومن اللذات التي لا تقاوم في حقيقة الأمر. فالكلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور على الإطلاق. وعلى كل حال، ونحن نتكلم في علوم الأدوات، كان لنا شروح في اللغة فضل الله عز وجل في النحو والصرف، وكذلك في علم الدلالة، تكلمنا في أصول الفقه، لنا أكثر من شرح في هذا. ومصطلح الحديث كان في مقدمة في المصطلح، وشرحنا بفضل الله عز وجل الموقظة. ونحن اليوم على موعد في شرح هذا الكتاب العظيم، نخبة الفقر للإمام العظيم الجليل ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، ابن حجر العسقلاني المصري عليه رحمة الله. ولا شك أن ابن حجر من أجل المتأخرين على الإطلاق، وهو رجل رحله، يعني يرحل اليه، وانتهت اليه الامامه في هذا العلم الجليل في علم الحديث. ومن المعلوم انه صاحب اعظم شرح لصحيح الامام البخاري، وهو فتح الباري شرح صحيح الامام البخاري عليه رحمه الله. والفتح كتاب عظيم جليل، حتى ان بعض العلماء قيل له: الا تشرح في يعني البخاري؟ فقال: لا هجره بعد الفتح. كان ابن حجر اتى على كل ما يمكن ان يؤتى عليه، ويقال أنه ظل في تصنيف هذا الكتاب ما يقارب 25 سنة، يعني ظل يؤلف فيه 25 سنة. والكتاب جليل القدر جدا، يعرفه من مر به، لا سيما في علم الرجال والجرح والتعديل والعلل، ومقدمته من أعظم المقدمات على الإطلاق. أنا لا أريد أن أطيل، فابن حجر يعني ليس عالما منزويا أو غير مشهور، ابن حجر إمام كبير، لا يمكن أن يسلك أحد هذا الطريق إلا ويمر بكتب الإمام الجليل ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. على كل حال، نبدأ مباشرة في كتابه. وكذلك متن خفيف ويسير، يحسن أن تأخذه بعد الموقظة إن شاء الله تبارك وتعالى، وقد يكون لنا بعد ذلك يعني وقفات مع كتاب ابن الصلاح إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه الكتب مسوقة أصالة لطلبة المعهد العلمي، معهد مركز استشراف للبحوث والدراسات، وكتب أظن النخبة يدرس في الفرقة الثالثة من هذا المعهد. يقول رحمه الله تعالى: رب زدني علما ويسر يا كريم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة فريد عصره ووحيد دهره، وهذا صحيح، وشيخ مشايخ في المخطوطات يعني نقط ومصره: بحر الفوائد ومعدن الفرائد، عمدة الحفاظ والمحدثين، شهاب الملة والدين، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر رضي الله عنه وأبقاه من خير وعافية ونفع بعلومه، آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن لا نريد أن نعيد ونكرر كثيرا ما نشرحه في مقدمة كل درس من البسملة ومعنى البسملة والفوائد والملح الموجودة فيها، الفوائد اللغوية وما شابه. قال: الحمد لله الذي لم يزل عليما تبارك وتعالى قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الأثر، مصطلح الحديث هو العلم الذي يوقفك على الحديث عموما، معرفة الصحيح من الضعيف من الحسن وما شابه ذلك، قد كثرت، يقول يعني كثر فيها التصنيف جدا، حتى ان بعضهم قال يعني انه من العلوم التي قد نضجت حتى احترقت، يعني ليس هناك مزيد في التصنيف. وهذه مقولة لا يوافق عليها، لانها شبيهة بمقولة من يقول: ما ترك الاول للاخر. والصواب ان يقال: كم ترك الاول للاخر، كثير جدا، يعني العلوم لا زالت تحتاج الى جهود كبيرة جدا، لا سيما في المساحات البينية بين العلوم. قال: وبسطت، يعني توسعوا في شرحها، واختصرت، فسألني بعض الإخوان، الإخوان هنا جمع أخ يعني لا علاقة لها بالمصطلحات الحديثة، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك. كلمة أن ألخص له المهمة من ذلك، ويبين لنا أنه سيبدأ في مختصر، ليس كتابا كبيرا وليس كتابا ضخما ولا عظيما، كتاب مختصر سهل يسير، إذا وقف عليه الطالب يصل إلى المقصود من أقرب طريق. قال: أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، الله يريد أن يندرج في مسالك أهل العلم العظام الكبار. فأقول، بدأ مباشرة في المختصر الذي ذكره، قال: فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، طرق كثيرة لطرق الإسناد، أو مع حصر بما فوق الاثنين، ما طرق كثيرة جدا 60 70 طريق 80 طريق، وهذا الذي يسمى بالمتواتر، أو محصورة في عدد معين يكون مشهور أو أحد أو هكذا فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، وما دون التواتر يسمى حديث أحد، وحديث الأحد درجات كما سيأتي معنا. قال: فالأول المتواتر، المتواتر الذي أدي بطرق كثيرة جدا يستحيل معها الشك في الحديث، طرق كثيرة يستحيل معها الشك في الحديث، يعني أنت توقن وتقطع الآن بأن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الأحكام فيه قطعية لا تستطيع أنك تنكر. قال: المتواتر المفيد للعلم، العلم هنا بمعنى اليقين، اليقين بشروطه، وسيأتي معنا بالشروط، شروط المتواتر أنك تقول أن هذا الحديث حديث متواتر. والثاني اللي هو فوق الاثنين، أكثر من طريقين للحديث، قال: هو المشهور، والمشهور بعض أهل الأثر يسميه المستفيض، الحديث المستفيض، لكن هو درجة دون درجة المتواتر على رأي. والثالث العزيز، وهو طريقان فقط، العزيز وهو طريقان فقط، له طريقان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، روى صحابي وصحابي، ومن هذا الصحابي روى عنه ناس، وهذا روى عنه ناس، طريقان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمى العزيز. والرابع الغريب، الغريب اللي مقصود به أنه ورد عن صحابي واحد ثم رواه عنه واحد ورواه عنه واحد ورواه عنه واحد، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات، وسوف يأتي معنا محمد بن إبراهيم التيمي، علقمة بن وقاص الليثي، وهكذا، يعني عمر ثم أخذه عنه واحد ثم أخذ عنه واحد، إلى أن اشتهر وتواتر في طبقة، بس طبقة متأخرة، لكن مع ذلك هو في طبقات الأولى سمى حديث أحد. قال: وكلها، سواء المشهور بقى أو العزيز أو المستفيض أو الغريب، كل هذه لا يقال عنها متواتر، لأن الحديث قسمان، متواتر وغير متواتر، هذه كلها تسمى أحاد. الأحاد منها ما هو مقبول إذا استوفى شروط القبول، يعني شروط الصحة، وهو ومنها ما هو مردود إن كان لا يستوفي هذه الشروط. قال: لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند نفسه أو في المتن أو ليست في أصل السند. طيب، إن كانت في أصل السند يسمى الفرد المطلق، والفرد المطلق ده كما قلت لكم كما في حديث إنما الأعمال بالنيات، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا هو إلى الآن هذا كله متن المؤلف رحمه الله تعالى، قال طبعا هو شغال خلاص، المتن شغال في المتن. قال يعني نقرأ المتن قراءة سريعة ونفسر تفسيرات بسيطة ثم ندخل في صلب الشرح إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: الفرض المطلق، والثاني الفرض النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. وخبر الآحاد بنقل، خبر الآحاد واحد نقل، عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وكأنه بيذكر هنا تعريف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح هو الذي نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، اتصال يعني دون انقطاع، من غير علة ولا شذوذ، من غير علة ولا شذوذ، وهذا ما يسمى بالصحيح لذاته كما يقول، وهو الصحيح لذاته، نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير علة ولا شذوذ، يبقى ده اسمه الصحيح لذاته. طبعا بتتفاوت الضبط، الضبط بيتفاوت، قد يكون واحد تم الضبط، متوسط الضبط، مقبول، قد يكون واحد ثقة، قد يكون واحد مجهول، قد يكون في إشكالية في اتصال السند، قد يكون هناك علة خفية أو ظاهرة. العلل في الغالب لا تطلق إلا على العلل الخفية. والشذوذ وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه على التعريف يعني الذي استقر عليه المتأخرون وهكذا. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري، يعني صحيح البخاري، البخاري كان متشدد في شروطه جدا كما هو معلوم، يعني دايما في الموازنة بين البخاري ومسلم، هل البخاري أفضل أو مسلم أفضل؟ لا شك أن البخاري أفضل، بس أفضل من ناحية، وقد ويتفوق عليه مسلم في ناحية أخرى. مسلم في الترتيب والتنظيم، والبخاري في دقة الشروط التي وضعها لقبول الحديث. قال: ثم شرطهما. طبعا المشهور أن شرط الإمام البخاري المعاصرة واللقية، والإمام مسلم اقتصر على المعاصرة كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى بشيء من التوضيح والشرح. فإن خف الضبط، يعني هو ليس ضابط ضبط، ليس ثقة يعني من الثقات في ضبطه، خف الضبط هنا لا نسميه صحيح، إنما نسميه حسن، يقل درجة عن الصح، فيسمى حسن لذاته، ولهذا هو الدرجة الثانية من درجات الصحيح. صحيح حسن لذاته، حسن لغيره، درجات. وبكثرة الطرق يقوي الطرق بعضها بعضا، وصحيح هذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف، لكن لو ضعتها إلى جوار بعضها قويت، فيقوى بكثرة الطرق الواردة في الحديث الأسانيد يعني. وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين كما يقول. قال: وزيادة راويهما مقبولة. زيادة الراوي مقبولة إذا كان ثقة، لكن لو أنه ثقة خالف مجموعهم أوثق منه هذا هو الشذوذ. قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح، ما الذي نرجحه؟ المحفوظ، ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف، معروف، ومقابله المنكر. يعني إذا خالف الضعيف الثقات فيسمى منكر، فيسمى منكر. والفرض النسبي إن وافقه فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه، متن مثله يقال شاهد له. هناك متن حسن الإسناد مع متن آخر فيه إشكالية، فهذا يقال شاهد لهذا، هذا شاهد لهذا. المتابعة كأنه يقول هنا أن المتابعة تكون في الإسناد، والشواهد تكون في المتون. وتتبع الطرق لذلك هو لاعتبار، يتتبع الطرق لينظر الحديث، إذا تتبعت طرقه تبينت علله، كما يقول المحدثون إذا تتبعت طرق الحديث تبينت علل هذا الحديث. ثم المقبول، الحديث المقبول إذا سلم من المعارضة يسمى المحكم، وإن عرض بمثله هنا إذا حصل معارضة أفعل ماذا؟ القاعدة بتقول لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع، لو استطعت أن أجمع بينهما أجمع، لم أستطع أن أجمع ففي هذه الحالة نفعل ماذا؟ نحاول أن نرجع أحدهما على الآخر بالمرجحات المعروفة، وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فيسمى مختلف الحديث أو لا. وثبت المتأخر، يعني عند نص صحيح ونص صحيح وهما متعارضان، إذا حصل تعارض هذا يقول حكم هذه المسألة حلال وهذا يقول حرام، هنا يبدأ الترجيح، نرجح الحلال لبقول حلال ولا نرجح لبقول حرام؟ هيرجح الأول من خلال السند، لو السند ضعيف خلاص أثبت العرش ثم انقش. طب لو السندان صحيحان والحديثان صحيحان، ينظر إلى المتأخر منهما فيقال إن الحديث اللي جاء متأخر نسخ الحديث المتقدم، يبقى لابد أن ينظر إلى التاريخ، التاريخ يبين لك هذا الأمر. قال: وإلا فالترجيح، طيب يرجح بطريقة من طرق الترجيح المعروفة يعني، طب لو لم أستطع الترجح، الترجيح تصل إلى المرحلة الأخيرة ومرحلة التوقف، تتوقف خلاص الله أعلم. ثم المردود، الحديث المردود إما أن يكون لسقط، سقط يعني سقط في السند، سند واحد ساقط أو اثنين أو ثلاثة، معلق أو معضل أو من حسب السقط، أو مرسل، أو طعن، يعني طعن في الرواة بأحد أسباب الطعن المعروفة. والسقط إما أن يكون من مبتدأ السند من مصنف أو من آخره، بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول من بداية السند، يعني مثلا يجي البخاري يقول قال ابن عباس، هذا يسمى حديث معلق لأنه أسقط بينه وبين ابن عباس ربما اثنين ربما ثلاثة ربما أربعة. وإن كان من آخر السند، الشخص الساقط من آخر السند يسمى المرسل، والمرسل يعرفونه له تعريفات، منها يعني أرجحها وأفضلها هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله. واحد تابعي كسعيد بن المسيب فيقول قال رسول الله. طب سعيد لم يدرك رسول الله، في واحد سقط. طيب هنا لا يصح أن تقول الحديث المرسل هو ما سقط فيه الصحابي. سقط الصحابي، لو أنت متأكد أن الصحابي هو الذي سقط في الحديث فهو حديث صحيح. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول. المشكلة أنك لا تدرك هل هو صحابي أو غير صحابي، هل فعلا اللي سقط صحابي أو غير صحابي. فإذا كان صحابي الحديث صحيح، إن لم يكن صحابيا ففي هذه الحالة ننظر من السقط، ننظر من السقط، فيكون طبعا من قبيل الضعيف طالما لا تدري. طيب إذا حصل اثنين فصاعدا مع التوالي، سقط راويان ثلاث رواه بس متتاليين، هذا يسمى الحديث المعضل. يبقى أنا أريد من الطلبة، إحنا بنتكلم براحة خالص، فأريد من الطالب أن يركز. إحنا نشرح المتن الآن شرحا سريعا، لأنها في النهاية سنشرح مع أمثلة، ذكر أمثلة كثيرة جدا إن شاء الله، فهو المعضل. طيب إن لم يكن، لو سقط واحد بس من منتصف السند يسمى الحديث المنقطع، ثم قد يكون واضحا الانقطاع والعضل واضح أو خفي. فالأول يدرك بعدم الطلاق، يعني مثلا رجل محمد ابن إبراهيم قال حدثني زيد بن علي مثلا، فآتي أنا بتاريخ وفاة محمد بن إبراهيم وتاريخ وفاة زيد بن علي، فأجد أن هذا توفي قبل مولد هذا، أو هذا توفي، الشيخ توفي قبل مولد التلميذ اللي بيقول أنا رويت عنه، يعني هو توفي قبل مولده أصل بعشر سنين بخمس سنين. طب أنت إزاي رويت عنه؟ يعني كيف ذهبت إلى عالم البرزخ ورويت عنه؟ ما يبقى ده إيه؟ ده دليل. يبقى معرفة تاريخ الولادة والوفاة بيحل لي إشكالات كبيرة في الرواة. قال في الأول يدرك بعدم الطلاق، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، تاريخ الولادة والوفاة والتواريخ الأخرى. يعني ما تقول لك حدثني فلان بالعراق، طب أنت دخلت العراق إمتى يا عم؟ أنا دخلت العراق سنة اثنين. طب ما فلان ده لم يدخل العراق سنة عشرة، فكيف قابلته في العراق؟ أو أنه أصلا لم يدخل العراق أساسا، أصلا ما مر بها أصلا، وهكذا. والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقى، يقول لك عن فلان، عن ده يا ترى، عن رويت عنه بواسطة، في واحد وسط أنت أسقطتها، ولا رويت عنه مطلقا. ولذلك الذي عرف بالتدليس إذا عنعن لا تقبل عنعنته إلا إذا صرح بالتحديث. في ناس كده مدلسين يقول لك عن فلان، فلان ده مش شيخك أصلا، من الذي أسقطته؟ لكن يتعمد أن يسقط شخص ضعيف قبل الثقة الذي يقول عنه. لماذا؟ حتى يسوي السند، كأن السند صحيح والسند فيه إشكالية، في واحد ساقط يا مولانا أين هو؟ ولذلك هؤلاء المدلسون كمحمد بن إسحاق وأبو إسحاق السبيعي معروفين يعني، والوليد بن مسلم ومجموعة معروفة، هؤلاء مدلسون. يعني مدلسون؟ يعني إذا عنعنوا لا يسقطون الضعاف من الأسنان، إذا عنعنوا لا تقبل عنعنتهم، يعني لا يقبل حديثهم إلا إن صرحوا بالتحديث. فكلمة عن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، هو عاصره لكنه لم يلقه، يسمى مرسل خفي. وطبعا من اكبر الرسائل المعاصره في هذا الباب رساله عظيمه جدا، اظن في اربع او خمس مجلدات، للشيخ حاتم العوني، وهي المرسل الخفي، وليته اقتصر فيما يتكلم على علم الحديث، عفى الله عنه. قال ثم الطعن، اما ان يكون لكذب الراوي. الطعن، انت بتطعن ليه؟ انت بتطعن في الراوي الان، فهناك أسباب كثيرة للطعن في الراوي، إما أن يكون لكذب الراوي أنه كذاب، أو متهم بالكذب، أو فحش الغلط، هو رجل ثقة ورجل عدل وما شاء الله طيب ومن أهل الصلاح، لكنه يغلط كثيرا ليس متقنا. الصلاح لا يغنيه شيئا، يعني في النهاية احنا نريد صحة النقل، أو غافل، أو غفلته، أو فسقه والعياذ بالله، أو وهمه يهم، أو مخالفته لمن أوثق منه أو للجماعة، أو جهالته مش معروف، أو بدعته أو سوء حفظه، وهذا كله سيأتي. فإذا كان كذاب فالحديث يسمى الموضوع، الحديث الموضوع. فإن كان كذابا فالحديث يسمى ماذا؟ الموضوع. إن كان متهما يسمى المتروك. الثالث المنكر، وهو إذا فحش غلطه على رأي، وكذا الرابع والخامس سمى منكر. الوهم الذي يهم فيه الراوي إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق سمى المعلل. يعني أنا لم أستطع أن أقول أن الراوي وهم في هذا الحديث إلا حين جمعت الطرق، فلما جمعت الطرق تبينت لي العلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع. فمدرج إذا دمج موقوف بحديث موقوف بمرفوع فسمى مدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير، قدم شيئا على شيئا فيسمى المقلوب. والقلب قد يأتي في السند، وقد يأتي في كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وقد يأتي في المتن. القلب يكون في السند والمتن، وكذلك الإدراج يكون في السند والمتن. قال أو بزيادة راو زاد راويا فهو ليس من السند، فيسمى المزيد في متصل الأسانيد. أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، يبدل راويا مكان راوي هكذا حتى يختبر الطالب. بسم الله. أو بتغيير مع بقاء السياق، هذا يسمى المصحف أو المحرف. قال ولا يجوز تعمد تغير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم. هنا بيتكلم عن مسألة رواية الأحاديث بالمعنى، هل تجوز أو لا تجوز. قال لا، هذا لا يجوز إلا لعالم بما يحل المعاني، يعرف العربية ويعرف أنه لو نطق غير مبنى الكلام وقاله المعنى أن هذا لا يغير المعنى. فإن خفي المعنى احتج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، غريب الألفاظ غير المعلومة وبيان الألفاظ المشكلة، ربما خرجت مخرج الإطلاق أو العموم أو ما شابه. قال ثم الجهالة وسببها أن الراوية قد تكثر نعوته. تكثر نعوته يعني تكثر صفاته، له صفات كثيرة، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. يكون مثلا معروف اشتهر بأنه أبو محمد وله ولد اسمه علي، فيقول حدثني أبو علي حتى يعمي على من يسمعه أنه روى عن هذا الراوي الضعيف، وصنفوا فيه الموضح. وقد يكون مقلا، يعني مقل في رواية الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. فإن سمي وانفرد واحد عنه، هذا يسمى إيش؟ مسمى واحد انفرد عنه مجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فيسمى مجهول الحال وهو المسطور. ثم البدعة، قد يرمى الراوي ببدعة مكفرة أو مفسقة. طبعا الجمهور لا يقبل الذي يرمى ببدعة مكفرة، والثاني بيقبل، بعضهم يقبل منه ما لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته. لو روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازما، هذا يسمى شاذ على رأي، أو طريقا، يعني كان ثقة حافظا ثم طرأ عليه سوء الحفظ، فهذا يسمى المختلط، والذي يقولون عنه اختلط بأخرى، يعني كان مستقيما ثم اختلط، أدخل الأحاديث بعضها في بعض ونسي ووهم وهكذا. ومتى تبع السيء الحفظ بمعتبر، شخص معتبر، وكذا المسطور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته، لا لغيره يعني، بل بالمجموع، مجموع الطرق. ثم الإسناد، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، إذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، قال ثم الإسناد، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، يعني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك. طب من الصحابي؟ قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في الأصح من أقوال أهل العلم. أو ينتهي السند إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. الأول الذي انتهى إلى النبي يسمى المرفوع، والذي ينتهي إلى الصحابي يسمى الموقوف، والذي ينتهي إلى التابعي يسمى المقطوع. ومن بعد التابعي يقال كذلك المقطوع، ويقال للأخرين الأثر والمسند بالنسبة لما ورد عن الصحابة والتابعي، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عليا كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني يسمى العلو النسبي، وفيه الموافقة. الموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه تسمى الموافقة، وفيه البدل، والوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقى فهذا يسمى أقران، يعني في السن واللقى، وإن روى كل منهم عن الآخر فهذا يسمى المدبج، يروى عن قرينه وقرينه يروى عنه، وإن روى عن من دونه يسمى رواية الأكابر الكبير اللي هو شيخه عنه تلميذه، الأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، طبعا الأصغر عن الأكابر هو الأصل والأبناء عن الآباء هو الأصل، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا، طب كيف نميز؟ يقول هذا يقول عن سفيان، وهذا الشخص روى عن سفيان بن عيينة وسفيان بن الثوري مثلا، فكيف هنا قد يكون هو مختص، هذا الشخص قد يكون مختص بابن عيينة وهذا قد أو مختص بالثوري فيعرف من ذلك، وإن جحد مرويه جزما رد، يعني قال أنا لم أروي هذا رد، أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي، يحدث بحديث وأنساه ويذكر به تلميذه وقل أنت حدثتني بهذا، وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، صيغ الأداء فسمى المسلسل، وصيغ الأداء سمعت حدثني أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. قال فالأول أو يعني خلينا نصيغ الأداء يعني إن شاء الله نبدأ بها في اللقاء القادم، أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.